يقول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يؤذون النبي بياء مشددة، وقرأه نافع وحده: يؤذون النبي بهمزة، وأبدل ورش ومن وافقه همزة يؤذون فقرأ يؤذون. وقرأ عامة السباح غير نافع وحده: قل هو أذن لكم بضم الذال، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم بضم الذال في الحرفين. وقرأه نافع وحده: أذن بسكون الذال. وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: ورحمة بالرفع. وقرأ الكسائي وحده: ورحمة بالخفض. فعلى قراءة الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله أذن خير لكم ورحمة، وعلى قراءة الكسائي فهو عطف على المضاف إليه أي أذن خير ورحمة لكم. وقوله: ومنهم الذين يؤذون النبي، هذا صنف آخر من أصناف المنافقين، لأن الله بين في هذه الآية أصناف المنافقين. قال: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام السيء فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي. وهذا هو قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي ومن المنافقين الطائفة الذين يؤذون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستطالة في عرضه، ويقولون هو أذن. معنى هذا أنه إذا قيل لهم: كيف تقدحون في نبي الله صلى الله عليه وسلم وتعيبونه، وهو إن علم بذلك فعل بكم وفعل بكم، فيقولون: لا يهمنا ذلك لأنه أذن. العرب تقول فلان أذن، وأذن بالسكون لغة فيه إذا كان يسمع من كل من جاءه. فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره سمع منه وصدقه، قالت العرب: هذا الرجل أذن. يعني هو كلما جاءه أحد بخبر صدقه. ونحن إن قيل عنا إننا آذينا جئناه وكذبنا له وحلفنا له فيصدقنا، فنحن نؤذيه ولا يتضرنا عاقبة ذلك، لأن معالنا أن نكذب الحديث ونحلف له عليه وهو أذن يصدق كل من جاءه بخبر فيصدقنا ولا ينشأ لنا من ذلك سوء. وهذا معنى قوله: يؤذون النبي ويقولون هو أذن. لما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم آذوه، وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل قبحهم الله، يعني لا يسمع من كل من حدثه. بين الله أنه أذن، ولكنه أذن خير خاصة لا أذن شر. فإذا جاءه الناس بالخير وبالحق صدقهم في الخير والشر، أما الباطل فليس بأذن فيه،